ينزل الجبار بلا كيف جل الواحد المتمدح خيرا ومستمنح خيرا قدما علي لا ريب فيهم سعيد وسعد وطلحته وعال فهر وعامر فهر هو ابو عبيده نعم والزبير ممدح وكل خير وكل خير خير قول في الصحابه كلهم كل خير قول وكل خير قول وكل خير قول ولا نقطع عاد تعيب ولا جرحوا فقد نطق الروح المؤمنين بفضلهم ومن فتح الآل من الصحابة تنتحوا ما شاء الله يلا أعطي الكتاب واحد من الإخوة رضا أعطي رضا يقرأ ها أقرأ شيخ رضا تمسك بحبل الله تمسك بحبل الله نعم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودل بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنم وتظهر وكن غير مخلوق كلام ملكنا بذلك لان الاتقياء وابصر ولا تكن في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لنهم واسيح ولا تقل القران خلق قراته ولا تقل القران خلق قراته فان كلام الله باللفظ يضر فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أظهر وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى شبه شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه وقل ينزل الجبار بكل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدح الى طبق الدنيا يؤن بفضله فتخرج ابواب السماء وتفتح تقول انا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وكذبوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجعه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نهب الفردوس بالنور تسره سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممده وكن خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تمدح أعطي أخونا آدم تمسك بحبل الله واتبع الهدى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بعيدا لعلك تفلح وبكتاب الله والسنة التي اتت عن رسول الله الله يجعلنا من الناجين الرابحين قولوا امين فان كلام الله وليس بمولود وليس بوالد وليس